يعدل ازاي؟ النبي يقول فأقول أدي بقى شفاعة بقى. يا رب سلم سلم حتى يجتاز. يزقه بكلمة ايه؟ ها سلم سلم لحد ما يعدي لحد ما يعدي. ده كان ممكن يقع ويبقى مصيره جهنم. النبي يزقه وقوده قصر يلا النبي يشفع ويعدي ويعدي. يبقى دي أربع شفاعات. يبقى شفاعة للإراحة من الموقف، شفاعة لدخول الجنة بغير حساب، شفاعة لرفع الدرجات، شفاعة لإدخال قوم الجنة وقد استحقوا النار. بطأ من أهل الإيمان طبعا، بطأ بهم ها عملهم. الأربع شفاعات دول ليسوا محل إنكار، لا هم دول اللي أنكرهم لا المعتزلة ولا الخوارج. مش دي القضية، مش ده المحك، مش ده محل النزاع. الله، أمال إيه الشفاعة التي أنكرها الخوارج والمعتزلة؟ قال هي الشفاعة التي تتعلق بإخراج قوم دخلوا النار فعلا. هي دي بقى الكلام، هو ده المحك، هو ده المحك. طب أنكر الخوارج والمعتزلة ليه؟ قال ده بناء أولا على قولهم اللي بيخش النار مش هيخرج منه. ليه؟ لأنه إما أن يكون قد كفر على مذهب الخوارج اللي بيكفروا من ارتكب كبيرة ومات ولم يتب منها، وإما أنه لابد أن يخلد ويكون في منزلة بين المنزلتين على رأي المعتزلة. خلاص، وبدم دخلها قالوا ربنا قافل الباب، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. خلصت، ده كلامهم، قم بالك بالكلام ده. ها ربنا قال وما هم منها بمخرجين. فيقول لك تعالى بقى الله، الله سبحانه وتعالى قاطع بيقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيه. خلاص يبقى مش هيخرج. ربنا قاطع وما هم منها بمخرجين. تقوم تقول له بس في شفاعة تخرج، يقول لك برضه طب قريت القرآن كويس؟ مش ربنا قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ تقول لي مين بقى ينفع؟ خلاص خلصت. واتكلم عن يوم القيامة لا تنفع فيه خلة ولا شفاعة. خلصت يا عم، هبة لا تنفع شفاعة وما تنفعهم شفاعة الشافعين، هبة مش هيخرجوا وما هم منها بمخرجين، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. تيجي انت بعد ده تقول لي يخرجوا؟ يخرجوا ازاي؟ نقول له تعالى بقى، نحن نرفض النظر في القرآن الكريم بعين عوراء. يبقى عوراء، بص في القرآن وهو عوراء. خلاص، ونرفض أيضا أن نتغفل السنة. زي ما أنت قلت الكلام ده هنجيب لك من القرآن الكريم اللي بينص على ان الشفاعة تنفع، وهنجيب لك من السنة اللي بينص على ان الشفاعة تنفع وتخرج من النار كمان. خلاص، تعالى بقى نمسك السنة وبعدين نمسك القرآن وبعدين نشوف بقى ازاي نرد على المغفلين دول. خلاص، اول حديث سنجعله العمدة وندندن حوله في قضية الشفاعة في إخراج قوم من النار وإدخالهم إلى الجنة، طبعا من الموحدين، من إيه؟ يعني أهل الكفر، ده خلاص قضية محسومة. من الموحدين اللي مادي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلاص. بس اللي ضيعوا قلة الإيه؟ قلة العمل. ده المحك، ده الكلام. هم عندهم مدام دخل خلاص انتهى، يا كافر يا في منزلة بين المنزلتين، ما تقوليش يطلع. احنا ما عندناش كده، اهل السنة ما عندهمش كده. فأول حديث في صحيح البخاري